الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعود إلى أمرنا وما كنا قد تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي. اعلم أن شريعة الإسلام لم تتخذ المرأة، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه لأنه غني عن عباده، غني بذاته عز وجل، فهو لا يحتاج إلى أن يحابي أحدا على أحد. وأخبر بذلك أهل الإيمان الذين يؤمنون بأن القرآن كلامه عز وجل، فقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل ليس ظالما كما يقول بعض النسوة العلمانيات المرتدات عن دين الإسلام تبارك عن دين الله تبارك وتعالى، والتي أعلمنا التمرد عليه عز وجل. الإسلام لم يظلم المرأة، وإنما هي أدوار موزعة. الله عز وجل الذي خلق الرجل رتب فيه من القوى والسجايا ما ليس موجودا في المرأة، ورتب في المرأة أيضا من القوى والسجايا ما ليس موجودا في الرجل. وكيف يتهم الإسلام بظلم المرأة مع أن الحديث أشهر من نار على علم، وهو حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني إذن المرأة لها، الأم لها ثلاثة أرباع الجزء، وأنت كرجل مسلم حين تربي أبنائك لابد أن تربيهم على شريعة الله عز وجل، وهذه شرعة أو شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى، لابد أن تربي الأولاد على أن أمهم مقدمة في البر عليك كأب. فالأم امرأة، الأم امرأة، فتصور أنك مطالب بتربية أبنائك على هذا المعتقد وعلى هذا المسلك: أمكم يا أولاد مقدمة في البر علي. لو رأيت ابنك يحترمك وقصر في احترام أمه فليس احترامه لك احتراما وإنما هو خوف، ولو كان احتراما صادقا لكانت الأم أولى بك، لكانت الأم أولى بك. كذلك إن أتاك ابنك يعرض عليك بعضا من الحلوى وهو في السن الصغيرة، أنت ينبغي أن تربيه على هذا المسلك من الصغر. قل له: هل عرضتها على أمك أولا؟ هل عرضتها على أمك أولا؟ إن قال لا، قل له: لا، الأم أولى، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في جاهلية شديدة تحتقر المرأة، وكذلك كانت المرأة في عالم الغرب ولا زالت إلى الآن، وما يسمى بالحرية التي أنعم الرجل بها عليها ليس حرية، بل كبلها الرجل بالأغلال وجعلها متعة رخيصة في سوق النخاسة. فأصحابه النساء وصدورهن وأذرعتهن وجميع مفاتنهن معروضة في إعلانات الأفلام، في المسلسلات، في الأفلام نفسها، في الفيديو، في الإنترنت، المحطات الجنسية وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. فالمرأة صارت أمة يتاجر بها في سوق النخاسة. يا واحد عايز يعلن عن نوع من الحلل، هل يطلع امرأة في التلفزيون تقعد تغمز وتبرز مفاتنها وهي تعلن عن هذه الحلة بالغناء والغمز واللمس وما إلى ذلك؟ واحد عايز يعلن عن نوع من البصل أو البسكويت أو البطاطس الشيبسي، ويطلع امرأة برضه نفس الحكاية تقول لك: كل الشيبسي، وتعدي عن فخذها. طب علاقة الفخذ بالشيبسي؟ ف فيتاجر بالمرأة الآن كرقيق في سوق النخاسة والعياذ بالله. لكن الشريعة الإسلامية أهانت المرأة كلا ورب. وأنا بالنسبة للمرأة كأم وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أو قال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأتى إنسان منافق اتبع المستشرقين ليقول ان نبيكم كان يحب النساء. نعم كان يحب النساء لكن ليس على المعنى الذي فهمته ايها المريض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المرأة كزوجة وكأم وكأخت وكابنة. وتأمل هذا المعنى ان النبي عليه السلام لم يعش له ولد وانما عاشت له ابنة واحدة كانت من احب الناس اليه صلى الله عليه واله وسلم فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك على ابيها. فتصور ان سلالة النبي عليه الصلاة والسلام واهل بيته عليه الصلاة والسلام هم ولد فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهم. لم يعش له ولد وإنما عاشت له ابنة لأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أول ما بعث إلى العرب الذين كانوا يئدون الإناث ويحيون الذكور والعياذ بالله. وكذلك يبين عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة وهذا الحديث عند أحمد والنسائي أيضا بإسناد صحيح أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أردت أن أغزو فأتيت أستشيرك. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك أم؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فالجنها فإن الجنة تحت رجليها فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. نحن نزلنا نتكلم عن الايه؟ عن الام. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها وهي أحق الناس بحسن الصحبة. ولذلك حين جاء رجل وهذا الأثر عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح من حديث سليمان بن يسار التابعي من حديث سليمان بن يسار قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحها فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمك حية؟ أمك عايشة؟ قال لا. فقال ابن عباس فتب إلى الله واستغفره وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف الرجل يقول سليمان بن يسار قلت لابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة من بر الوالدة. من عال من البنات ثلاثة من البنات فأحسن إليهن في كسوتهن وطعامهن وتربيتهن كن له سترا من النار. قال يا رسول الله لثنتين؟ قال لثنتين عليه الصلاة والسلام وبنتين. طب ولو قلنا واحدة لقال واحدة عليه الصلاة والسلام. كل هذا تكريم للمرأة. المرأة كزوجة المرأة كزوجة اعلم ان الاسرة مجتمع اصغر وحدة في المجتمع الاسرة وحدة الاسرة وكل مجتمع لا بد له من قائد على هذا اتفق العقلاء أليس كذلك؟ كل مجتمع لابد له من قائد. الكون لابد له من اله واحد. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اله عايز الشمس يطلع دلوقتي واله الثاني خالق القمر عايز القمر هو يطلع دلوقتي والليل يبقى دلوقتي الاول عايز النهار يبقى دلوقتي. لا يستقيم هذا. ان تساوى الالهان في القوه سقطت عنهما الالوهيه لان كل واحد منهما صار عاجزا عن قهر الاخر واختل الكون ايضا. ولو تغلب احدهم على الاخر فهو الاله لان المغلوب ليس الها فالاله لا يغلب ولا يخسر. اليس كذلك؟ واحنا ايضا بنقول في الامثله المركب اللي فيها رئيسين تغرق لابد من رئيس واحد يرجع اليه. من الذي اختار هذا الرئيس؟ لو ان الرجل اختار نفسه واستخدم عضلاته وقوته في قهر المرأة لكان للمرأة ان تطالب بالتحرر من هذه الاثار التي فرضها عليها الرجل. لكن ان كان هذا الاختيار من خالق المرأة والرجل فليس للعبد ان كان مؤمنا الا ان يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير. لانه عز وجل هو الذي قال الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني وانت تتعرف على اسماء الله عز وجل وصفاته حاول ان تستخدم المعجم المفهرس. لا يمكن احد يقول الله هو الخالق وخلاص. لكن لما تراجع الايات التي ورد فيها ذكر الخلق تجد عجبا. شوف مثلا تامل قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين في آيات الأعراف العجيبة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. يبقى فمن يخلق كمن لا يخلق حاشا وكلا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي وزع هذه المسؤوليات مع أنه تبارك وتعالى لم يطلق العنان للرجل ليتسلط على المرأة وإنما أمر الرجل أن يقود المرأة بكتاب الله تبارك وتعالى. أمر الرجل أن يقود المرأة بكتابه عز وجل وقال لها كما قال لسائر الناس في طاعة الإمام وللأولاد في طاعة الآباء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. وهذا كان أصلا مستقرا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو صديق الأمة حين ولي الخلافة قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم ما أطعت الله فيكم بشر فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والفاروق رضي الله تعالى عنه الهم الملهم المحدث كذلك يقول فإن رأيتم فيها استقامة فأعينوني وإن رأيتم فيها اعوجاجا فقوموني قوموني. يعني إذن الكتاب والسنة حجة على الجميع فكل إنسان مطالب باتباع الكتاب والسنة والرجل أيضا في ذلك. فإذا الرجل إذا قاد المرأة بالكتاب والسنة إذا الرجل متحكم في المرأة أنا رب العزة سبحانه وتعالى هو المتحكم في الاثنين. والله تبارك وتعالى الذي جعل القوامة للرجل رتب على ذلك تكاليف. من المكلف بالسعي في طلب الرزق؟ الرجل. نفقة المرأة واجبة عليه. ولو انه اعشر في بعض الاوقات ما سقطت عنه هذه النفقة بل تظل دينا في عنقه. ومزق بدينار وتعارضت عليه ابواب الطاعات فانفاق الدينار على امرأته اعلى الطاعات كما ثبت عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار انفقته في سبيل الله في سبيل الله في الجهاد ودينار فككت به رقبة اي اعتقت به رقبة. تصور انك ان اعتقت رقبة يعتق بكل عضو منها عضو منك من النار. شنو بقى سؤال احمد بابا؟ دينار انفقته في سبيل الله ودينار اعتقت به رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار جعلته في في امرأتك وكتاه اعظمها اجرا الذي جعلته في في امرأتك اعظم هذه الدنانير اجرا الذي جعلته في في امرأتك. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يفوت ان يضيع من يعود ان يضيع من يملك قوته. لكن هذا الانتباه وهذا التمرس الذي اعلنته المرأة الأمة إنما تؤتى على مر العصور من قبل من؟ من قبل المنافقين والعياذ بالله. وقد ترسبت في النفوس يعني خلي بالك الدكتور طه حسين قبل أن يصير عميدا للأدب العربي أتي به من أين؟ من نفوس من قاعدة بنصر وكان ضريرا وطبعا بيتعلم في الكتاب والشيخ اللي بعلم القرآن كان بيضربه وهو نتيجة لما أصيب به في عينيه. ما الإنسان إذا أصيب في عينيه ولم يصبر تجده كتلة من الرفض والعياذ بالله. وليس الصابر كذلك. رأينا أناسا فقدوا البصر وأنعم الله عز وجل عليهم بنعمة بصيرة يحفظون القرآن عن ظهر قلب كأنه معجم مفهرة في ألفاظ القرآن بل ويحفظون من الحديث ما الله اعلم به وحسبه هذا. شوف معنى في الحديث الذي اخرجه البخاري من حديث انس بن مالك تامل هذا الحديث كده. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان كانت معركه او موقعه هوازن او معركه حنين خرج الى اوطاس ثم بعد ذلك أقام بيوزع الغنائم عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناسا من قريش هو فتح مكة أولا عليه الصلاة والسلام ثم خرج معه من مكة طائفة كبيرة من مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة ليقاتلوا معه في غزوة حنين. يعني هؤلاء حديث عهد بكفر لسه داخلين الإسلام طازة كما يقال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل من قريش 100 من الإبل 100 ناقة ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار الذين آووه عليه الصلاة والسلام ونصروه وخرجوا معه وفتح بهم مكة فتح بالأنصار مكة صلاة الله وسلامه عليه لم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار وجب في نفوسهم فقالوا أعطى قريشا ولم يعطنا ولم يعطنا ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم من دماء قريش لسه مقتلينهم واحنا بنفتح مكة لسه السيوف بتاعتنا تقطر دما من دماء قريش ومع ذلك يعطي قريشا ويتركنا فلا يعطينا شيئا. ما دي شوف التربية شيء شديد جدا قال عمال قتل معاك ولد قويته ونصرت صلاة الله وسلامه عليه وانا مساعدتك في فتح مكة وكنت جندا مخلصا لك وساعة الغنائم تديهم اللي كانوا بيقتلوك لسه من كم يوم ولا تعطينا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في قبة من ألم من الجلد ودعا الانصار وقال لا يدخلن علي الا انصاري، فدخلوا عليه. فقال عليه الصلاه والسلام للانصار اني لاعطي رجالا حديث عهد بجاهليه اتالفهم، انا بتالف من ضعف الايمان، اتالفهم، اما ترضون ان يرجع الناس الى رحالهم بالمال، وفي لفظ عند مسلم بالشاء والبعير، وترجعون الى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لما ترجعون به خير مما يرجعون به. كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك ايه فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يبقى الانسان لما يجي نفسه على طريق الهدايه، انت مثلا ربنا سبحانه وتعالى سخرك في طلب العلم، وكان ذلك على حساب الدنيا، اذا رايت انسانا اجتهد في امور الدنيا وحصل المال الكثير، اياك ان تتمنى ما عنده، ده مفتاح الشر. لما اعطيت ما اعطيته افضل بكثير مما اعطيت، هذا العلم سيرفعك الله عز وجل به في الدنيا والاخره باذنه تبارك وتعالى، سترفع بالعلم في الدنيا، وان عملت به سترفع به ايضا في الاخره، في الاخره. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات. اما صاحب المال فسيترك هذا المال وراء ظهره، الا ايضا ان يستخدمه في طاعه الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ففلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هو يقضي بها ويعلمها. فتلاحظ أن الشريعة الإسلامية وزعت الأدوار بين الرجال والنساء، اختارت الرجل أن يكد ويكدح لينفق على امرأته، واختارت المرأة أن تربي الأجيال، فالمرأة صانعة الأجيال أن تربي الأبناء، والرجل مكلف بأن ينفق عليها وأن يكفيها مؤنة السعي على معاشها، حتى وإن كانت تملك آلاف الأبدنة نفقتها واجبة على زوجها وبالمعروف وبالمعروف. لكن يراد للأمة الإسلامية أن تتفكك وتنحل كما وقع في الغرب. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أتظنون أن هؤلاء على الحق؟ لا. أتظنون أن هؤلاء يظنون أنهم على الحق؟ كلا. رب العزة سبحانه وتعالى يقرر هذه الحقيقة. هؤلاء يعلمون أنهم على الباطل، لكنهم يعجزون عن الرجوع عن باطلهم. فلا مناص من أن يقودك أنت أيضا إلى الباطل. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل. إزاي؟ شوف كيف يشترون الضلالة ويريدون أن نضل السبيل. في نفس السورة على بعيد الآيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو إيه؟ السحر والخرافات وما إلى ذلك، والطاغوت هو كل حكم وكل شرع يخالف شرع الله عز وجل. شوف احنا وقعنا فيما وقع فيه اهل الكتاب، نؤمن بالسحر والخرافات، ويقول لك ان انت لما تروح للشيخ الفلاني ده قطب كبير قوي، ده ايه ده سره عالي قوي، سره دافع، وما الى ذلك. ليه؟ يريد ان يحصل الاخرة مجانا. مجانا يعني الشيخ بس كده مش ايده تدخل الجنة على طول كده من غير عمل ومن غير اي حاجة اطلاقا. فيؤمنون بالجبت والجبت هو الخرافات السحر ما الى ذلك. والطاغوت الطاغوت هو كل ما يتحاكم اليه الناس خلافا لشرع الله تبارك وتعالى. فنعود الى الآية. ألم ترى إلى الذين يؤمنون إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فصاروا يقولون لأبي جهل وأبي لهب أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أهدى منه سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله. ليه؟ لأنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. واحد يقول يقف جبت المعلومة دي منين؟ بقول ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. شوفوا الآية الثانية كذا سورة البقرة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم لأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون كأنه مش عارف. وخذ الآية الصريحة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم يعرفونه كما يعرف في حد ممكن يكون عن ابنه. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فإذا هؤلاء يعلمون أن هذا هو الحق لكنهم يعجزون. يعني من الأمور العجيبة جدا هل تظن أن جورج بوش الابن يحب اليهود؟ كان يكره اليهود. اليهود حاولوا هزيمته في انتخابات الرئاسة واليهود هم الذين ضربوا أباه بالنعلين بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من شعبية في أمريكا حين جمد 23 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل واشترط لإعطاء إسرائيل هذه المعونة أن تتوقف عن بناء المستوطنات وأن تذهب إلى مؤتمر مدريد. ألا شو على طول من الرئاسة؟ اتقلش فهم الشعبية الجارفة اتقلش أمام مين؟ أمام الداعي كلينتون. وكلينتون قبل أن ينتخب رئيسا الناس اللي عايشين في أمريكا يعرفون هذا. أنا سمعت هذا من الناس كبار عايشين في أمريكا. وكلينتون قبل أن ينتخب رئيسا الناس اللي عايشين في أمريكا يعرفون هذا. أنا سمعت هذا من الناس كبار عايشين في أمريكا. كان في وسائل الإعلام يذيعون له اللقاءات الجنسية مع عشيقاته بصوت. فكان معروفا كلينتون كان معروفا. ومع ذلك عملوا على فوز هذا الداعم وادخروا فجوره ليضغطوا عليه حتى يكون رئيسا ضعيفا منصاعا لما يريدون. فتصور ان جورج بوش الاب ينقص في الرئاسه فتره واحده وكلينتون الدائر الضعيف ينقص في الرئاسه فترتين فترة اقصى مده. تصور هذا. فكذلك لما تسال الناس الانجليز اه والله يقول لك انا بكره اليهود ويعملوا كيف؟ يعني انت لا تتصور بوسائل الدعاية لتصنع الاعاجيب. الناس بيصورون لنا ان عالم الغرب ان الشعوب في عالم الغرب اهل فكر وما الى ابدا اطلاقا. كل ده موجود. الكتاب والمخرجون والممثلون عملاء لمن يدفع لهم. اما سائر الشعوب هم منافس اللي بيحدث في شعب مصر. طبعا مش كل شعب مصر. ازاي هم كله انه يشتغل ويقف ويقعد قدام التلفزيون يبلع طول الليل عمال يبلع ويجي ثاني يوم يعرف بما لا يعرف، يتحول الى ما يشبه باب الرعب. برضه في امريكا نفس الكلام، تلاقي راجل عمال شغال وراجع بيت الساعه 6 دايس معاه بتاع بيتزا قد كده ويقعد زي الحمار ياكل قدامه ازازه بيبسي لترين ولا ثلاثه بيبسي. كان معانا شيخ ربنا يكرمه، الشيخ الشنقيطي اللي هو كان عميد كليه القران الكريم في الجامعه الاسلاميه بالمدينه، ابوه محمد الامين الشنقيطي صاحب اضواء البيان. اشترينا قهوه باللبن، فراح اللي اشترى يا جد المقاس الكبير اللارج، فالشيخ الشنقيطي قاعد يشرب. بعدين قال لا هذا الكوب يحتاجه ياجوج وماجوج، انا ده انا محتاج ياجوج وماجوج، انا ما اقدرش على الكلام ده. شيل شويه بس قد كده وخلاص. التاني تلاقيه بيشرب الكوب ووراه ازازه بيبسي لتر ونص ده لترين، وعمال ياكل وقاعد قدام التلفزيون بره يسمع والاعلام يوجهه كيف شاء. فاذا هؤلاء يبغضون اليهود. اول ما اتكلموا عن الاسلام، اه والله واحد حكايه كراكب مع راجل مليونير رايح ما ما ما حته اسمها اطلانتا ولا اطلانتيك سيتي اللي هي فيها الثمار والخمر وما الى ذلك. فاخونا بقى قاعد يكلمه عن الاسلام، فالرجل قال له انا مقتنع بكل ما تقول لكنني اطلب منك ان تكف فورا. قال له ليه؟ ما دمت مقتنعا. قال له شوف انا في سعاده، وما ظن هذا انا في سعاده، لا تخرجني منها بالحديث عن الموت والاخره وما الى ذلك. احنا نسعد الان زي ما بنقول الانسان في النصر بالضبط، يا عم الشيخ احيين النهارده ايه؟ وموتني احيين النهارده وموتني. فهم يريدون للمراه هنا ان تشقى كما تشقى المراه في عالم الغرب. شوف في مؤتمرات السكان التي عقدت تحت النظام الامم المتحده، ومنها مؤتمر عقد هنا فين؟ في مصر. الكلام ان شاء الله ساذكر لك مراجعه. مقررات المؤتمرات السكانيه، اهم السلبيات التي دعت اليها هذه المؤتمرات وهي كما يلي: ما يتعلق بالجانب الاخلاقي والاجتماعي. انظر وثيقة المؤتمر العالمي كونهاجن سنة 1980 الصفحات 26 و28 و35 و39 و44 و51، ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة في نيروبي سنة 1985 صفحات كذا، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة اللي هي مؤتمر بكين سنة 1995 في الصفحات كذا، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان التي عقدت في مكسيكو عام 1984، ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994 صفحات كذا وكذا وكذا. يعني إذا ذكر إيه المراجع؟ بتقول إيه بقى؟ واحد أو ألف: الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية. توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة. نشر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر. ده الدعوة إلى تحديد النسل، وقد قرأت أو قرأ عليكم في أثناء شهر رمضان قرارات المجامع الفقهية الثلاثة: مجمع البحوث الإسلامية في مصر، والمجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين، وقرارات المؤتمرات الثلاثة بتحريم الدعوة إلى تحديد النسل. طيب الدعوة إلى تحديد النسل، الاعتراف بحقوق الزناة والزانيات، والاعتراف بالشذوذ الجنسي، ذلك السماح بانواع الاحتضان الاخرى غير الزواج، التنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع حدوث ذلك. التنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع من حدوث ايه؟ تمنع حدوث ذلك. انهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية. سلب قوامة الرجال على النساء. كاف سلب ولاية الآباء على الأبناء. سلب ولاية الآباء على الأبناء. يبقى لما يجي يقول لك في رسالة المرأة المجهولة إن الراجل ده رب أبنائه وبناته على التطرف. وعنده له ولدان صار مثله بالضبط. كيف تسكت الحكومة والأجهزة على ذلك؟ يبقى هنا المطالب في فن القوانين التي تحمي الأبناء من تطرف الايه؟ الآباء. يعني تتصل بتسعة واحدين لا يحصل في أمريكا. الراجل يشخص ابنه يروح الولد يتصل بتسعة واحدين على طول يجي البوليس يحط الكلبشات في ايد الأب. الكلام ده صعب بدون صح ولا غلط؟ صح؟ صح؟ يا أخوان عبد المنعم معهد الجنسية الأمريكية يعيش هناك وضيف عندنا الآن. وهذا ما يحدث هناك ويراد أن يحدث هنا أيضا. يبقى أنت تسلب القوامة على الأبناء وعلى الزوجة. وعلى الزوجة شوف هناك في عالم الغرب الزوجة من الممكن أن هي تقضي يوما مع عشيرتها بعلم زوجها. بتعلم زوجها أن يوم ده النهاردة سأقضيه مع عشيقي نسأل الله السلامة العافية. يراد لمجتمعاتنا أن تتحول إلى هذه الحالة على أيدي من العلمانيين وغيرهم. العلمانيين دول كفار لأنهم أظهروا النفاق وأعلنوا كلمة الكفر. هنا لتتبين أن هذا الصراع من القديم مع كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. أنا مش هطول عليه. سأقرأ لك مقالة لنموذج من هؤلاء المنافقين المرتدين ومقالة لواحد يعني يرد هذا الباطل وإن كان رده ضعيفا. هو عبد الله النديم. عبد الله النديم له كتاب بعنوان التنكيت والتبكيت لكنه كان يطالب بالتمسك باللغة العربية والوطنية والقومية وما إلى ذلك. ولا مخرج للإنسان أبدا إلا في التمسك بالإيه؟ بالدين الإسلام. بدين الإسلام. أما التمسك بالوطنية أو القومية أو ما إلى ذلك فهذه هي الحمية التي قال الله عز وجل عنها في سورة الفاتحة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه الحمية. فناخذ بس ايه المقالتين هما مش طويلتين يعني. ده كتاب الاتجاهات الوطنية في الجزء الاول صفحة 347 وقبلها ايضا صفحة 345. ادي واحد كتب مقالا بعنوان اكذوبة ابريل وأكذوبة رمضان. الرجل ده اسمه ولي الدين يكن. ولي الدين يكن ده من الممكن أنا لا أعرف أن تجد مقالاته في سلسلة التنوير التي تنشرها وزارة الثقافة تحت عنوان سلسلة المواجهة بأموالنا ليعلم أنها مواجهة بالفعل ولكنها مواجهة بين الإسلام والكفر أو بين الحق والباطل. بيقول بقى ولي الدين يكن في البلاد العثمانية كل المسلمين صائمون. كانت الحكومة المستبدة تسجن المفطر إلى أن يأتي اليوم السادس من عيد الفطر. طبعا ده إيه؟ كذب وافتراء. إن هي تسجنه حتى لو ما صامش أيام العيد. وكان أكثر المفطرين يدعون الصوم ويحسنون تقليد الصائمين. يعني ما تظنش اما هو ده مرجف يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. يقولك انت فاكر هم كلهم صايمين؟ لا ده بيمثل. ده بيمثل كما يحدث الان بالضبط. المنتقبات داعرات. حتى ان الواحد يعني كان نائبا لرئيس محكمه النقد رجل قانون للاسف الشديد يطالب الحكومة بإصدار قانون يحرم النقاب. قاضي قاضي يطالب الحكومة بإصدار قانون يحرم ويجنن النقاب. ليه؟ لأنه متأخر وتضرب قلبه على تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لقانون الإلهي عز وجل. خلاص هذا مش كهانة. يعني يقول لك سنة من سنة بتاع هتقول الحديث حديث مين بتاع مين؟ هتقول ابن كثير مين ابن كثير وابن قليل؟ مين ابن حجر وابن لبش؟ هكذا يفعلون. حتى أن أحدهم تصور واحد يقول له وإذا ذكر الله وحده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أم التاني رحمة أصح قال فرحت قلوبهم. وده كلام النصارى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا يقول إيه من ذنب السجن برضو لك الملتحي لا انت فاكر ده بل أكثر خلق الله. أو الله والله سمعت عن بعض الناس يقول لك ان دول اكثر خلق الله والله عز وجل هو الحكم الذي سيحكم بيننا وبين بين الناس جميعا في الدنيا والاخره. يقول وقد خرجت حتى لقد بلغ امر الكافر ان يضرب المفطر في بيته من يدخن بجانبه سيكارته. يوم لما يلاقي واحد بيدخن سيجارة عايز يعمل فيها صايب يقوم يضربه. يعني مش بيقولك الكذب بلد الى اي مدى. وقد خرجت بها بالسيجارة يعني ذات يوم في رمضان وراء امر عرض اريد قضائه. فلما ركبت الترماي رأيت جماعة من الاجانب على رؤوسهم القبعات وبافواههم سيجاراتهم والناس ينظرون اليهم شزرا سيكاراتهم والناس ينظرون اليهم شزرا ولا يقدر احد منهم ان يخاطب احد اولئك الاجانب بكلمه تسوغ. يعني عايز اقول لك ان هم محترمين للاجانب وخايفين منهم وده اللي بيحصل بالضبط. ده اللي بيحصل في مجتمعاتنا. الاجنبي على طول تعظيم سلام. عايز يمر يبقى انت لازم تقف بالعربيه لان ده سلوك حضاري. لكن المسلم الغلبان اللي عايز يعدي حتى لو كان سنه 90 سنه لا يمكن من هذا ابدا الا ان يجازف بحياته ويقرر المرور في وسط هذا السيل المتدفق من السيارات متبوعا باقذع الشتائم والعياذ بالله. وكانت علبه سيكارتي معي فنسيت ان اليوم من ايام رمضان فاخرجت سيكاره جعلتها في فمي واقمت انتظر ان يمد الي احد الجالسين شيئا اشعلها به فمشت في عيون الركب مثل الراكبين وجعل بعضهم يغمز بعضا مشيرا الي بلحظه. يعني خلي بالك من راجل عايز دفن ده. ففطنت لموضع خطئي وقلت اداويه لكم ايها الكاذبون بالكذب. يعني قلت في نفسي ساداوي هذا الناقد ايها الكاذبون بالكذب. ثم وقفت بمكاني بغته كمن تذكر شيئا كان نسيه وقلت لعن الله الشيطان كدت والله ادخن سيجارتي وانقض صومي. يعني عايز اقول الناس رجوا بقى لما انا عملت كده. طيب شوف بقى مدى احتقاره لعلماء الدين. يقول يعني كان قاعد جالس بياكل مع واحد من علماء الدين فلما انتهينا من الطعام وخرجنا الى المكان المعد للتدخين بنى مني احد المعممين وهو رجل كالجراده له لحية قائمة المزاد وعينان كزيتونتين فنظر في وجهه في وجهي مليا ثم قال لي لم لا تصوم؟ قلت لا ادري. قال كيف لا تدري؟ قلت ككل من لا يدري. فغلب الضحك على الرجل وتنحيت انا جانبا كي لا يطير في وجهي رشاش من فيه. يعني عايز اقول لك ان هو بيضحك عمال ايه مصاب بقى أو... فقال ما لك تنأى عني؟ اغول انا فتخافني؟ قلت كلا تلسمك رائحته منتنة فلا اقدر ان اشمها. عن علماء الدين شفت ابي عن رمضان وعن علماء الدين ماذا يقول عن الحج او عن الاضاحي؟ امس أرهفة الشفاط الشفر عن الموس وشمر الكاسرون عن سواعدهم وجيء بالأضاحي التي أثمنها مقتنوها وطلعوا فراءها بالحناء وبالورد، وفيهم من موهوا بالذهب قرونها ودهنوا بالزعفران آذانها، فأكب أهل الصناعة على صناعتهم، فمن مكدر ذابح ومن نافخ ضارب ومن سادخ دابر ومن مقطع ناصب، يعني كأن السادة في عالم الغرب يأكلون الخراف بطرائها لا يسقطونها. حياة الخروف زي ما جيب من الطعام شعار. وعلى أبواب البيوت الأقيان وأبناء الأقيان من الساسانيين وقوفا صفوفا أو جثما قعودا يراقبون من كل باب، وكأن البدر سيطلع عليهم في موكبه السماوي. لا إله إلا الله. لا أدري حكم الأضاحي فيما يرجع إلى الدين، فلا أتعرض له بشيء مجانبة للشطر. أنا معرف حكم الأضاحي في الدين ما أنسبه، ولكن ما هذا الإصرار؟ ألنا فأر عند الغنم فنفأر؟ أم الغنم كثيرة فنريد أن تقل؟ ما روى لنا أحد المؤرخين أن جد الغنم نطح أبانا آدم فنجعل عداءنا محمولا على هذا السبب. عبد الله النديم بقى في التبكيت وفي التنكيت والتبكيت بيقول لك إيه قصة بقى. ولد لأحد الفلاحين ولد فسماه زعير زعير، وتركه يلعب في التراب وينام في الوحل حتى صار يقدر على تسريح الجاموسة، فسرحه مع البهائم إلى الغيط يصف الساقية ويحول الماء، وكان يعطيه كل يوم 4 حندويلات و4 أنفاخ من البصر عشان يأكل، وفي العيد كان يقدم له اليخني ليمتعه بأكل اللحم والبصل. يبقى انت واخد بالك معيش كانت حياته ازاي؟ كان بينام جنب الجاموسة وبيسرح بالبهايم. طيب، وبينما هو يسوق الساقية وأبوه جالس عنده مر بهما أحد التجار فأخذها فقال لأبيه لو أرسلت ابنك إلى المدرسة لتعلم وصار إنسانا، فأخذه وسلمه إلى المدرسة. فلما أتم العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى أوروبا لتعلم فن عيانته له، فبعد 4 سنين ركب الواغون وجاء عائدا الى بلاده. يبقى انت شايف معيش طول حياته كان عايش ازاي. 4 سنين فقط قضاها في عالم الغرب في فرنسا. فمن فرح اديب حضر الى الاسكندرية ووقف برصيف الجمرك ينتظره. فلما خرج من الفلوكة أو المركب قرب أبوه ليحتضنه ويقبله شأن الوالد المحب بولده، فدفعه في صدره لا أبوه يعني ابعد عني ليه بقى. ثم يحكي النديم الحوار في لهجته التي دار بها، فالابن ضيق بهذه العادة التي يراها شيء قبيح يتسلم عليه وعايش تخدم بالقضم، ويتمنى لو فعل أبوه مثل ما يفعل الغربيون فيضع يده في يد ابنه ويقول له في رقة بناريبي بناريبي يعني أهلا وسهلا أو حمد الله على السلامة. أنا طبعا الفيلم مديم ما يعني اتصلت بأحد الذين يجودون الفرنسية لأعرف كيف تنطق وما معنى بناريبي، والأب لا يفهم ما يقوله ابن ويظن أنه يعيره بأنه ريفي من الريفي من الريفي، فيضيق الولد قائلا أنتم يا أولاد العرب كالبهاء لا تفهمون. يعني إذا هو خلاص تحول فبقاش من أولاد إيه من أولاد العرب. ويتكرر هذا الموقف حين يلتقي بأمه وتقدم له غداء من اللحم والبصل اللي كان بيقدمه في العيد، فيظهر الضيق الشديد بالطعام ويعنف امه لانها اكثرت من ال ومش عارف بقى يصدق. انت كترت البتاع ده اسمه ايه؟ البصل يعني. ويبدو كانه يبحث في ذاكرته عن اسم البصل، فلا تسعفه الا التسميه الفرنسيه اونيون، هي مكتوبه اونيون، لكن انا سالتهم من الذين يوجدون الفرنسيه قالوا ان النون الثانيه دي بتطلع من المناخير اونيون. اونيون يعني فصل بالايه؟ بالانجليزي. ولا تفهم امه عنه فتظل تستوضحه ويظل يصفه لها حتى يقع عليه حين يقول الذي تدمع منه العين. عمال تقول له يا ابني يعني ايه الاونيون؟ بتاع دم اللي هو العينين بتدمع منه. فتقول امه تعني البصل، تقصد البصل، فيقول بلهجته الفرنسيه الغالبه عليه سيسا بصل بصل. وتعجب امه سيسا يعني سيس يعني ايه؟ اي اي هو ده. وتعجب امه ويعجب ابوه من امره كيف نسي البصل وقد كان كل طعامه منه. ويختم الكاتب هذا الحوار باستنباط العظه من القصه قائلا وشكاه معير لاحد النبهاء وقال ولدي توجه الى اوروبا وحضر يذم بلاده واهله ونسي لغته، فقال له النبي ولدك لم يتهذب صغيرا ولا تعلم حقوق وطنه ولا عرف حق لغته ولا قدر شرف الامه ولا ثمره الحرص على عوائد الاهل ولا مزيه الوطنيه، فهو ان كان تعلم علوما الا انها لا تفيد وطنه شيئا، فانه لا يميل الى اخوانه ولا يستحسن الا من يعرف لغتهم، على انه اصبح كالغراب لما اراد ان يقلد الحزب في مشيته وعجز عن التقليد واستحال عليه عوده بطبيعته الاولى. الغراب عايز يقلد الايه؟ طائر بيحكم. فلهو قدر يقلد الطائر ده ولا استطاع ان يرجع الى طبيعته كغراب. واستحال عليه عوده الى طبيعته الاولى فاصبح يقفز قفزا وقد خرج عن حد الجنسيه وطباع النوعيه، ولا يفعل فعل ولدك الا لئيم جاهل بوطنه. فكم من شبان تعلمت في اوروبا وعادت محافظه على مذهبها وعوائدها ولغتها وصارفت علومها في تقدم بلادها وابنائها ولم ينطبق عليهم عنوان عربي تفرنج. طبعا كل الكلام ده قلنا دعوه الى الوطنيه والى القوميه والى وحدة اللغة وما إلى ذلك، والمفروض أن يكون كل ذلك باسم الدين، فالدين هو الذي يصون الإنسان عن الوقوع في ضلالات أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم. فشوف جريد أخبار اليوم المواضيع العدد الماضي في نفس الجريدة بقى وهو ينشر التعليقات على خطاب من امرأة مجهولة في صفحة من صفحات الجريدة مقالة رجل يطالب بأن نقطع أواصر الصلاة مع العرب وأن نتواصل مع أوروبا. بيقول إن احنا ناس أساسا احنا تبع أوروبا مش تبع العرب، تبعيتنا للعرب لم نستفد منها شيئا بل اضرتنا ضررا شديدا. تصور طبعا ده راجل لا يعرف عن الاسلام شيئا. العرب المسلمون هم الذين فتحوا هذه البلاد ودخل الكثير من اهلها في دين الاسلام افواجا، فانقذهم الله عز وجل على ايدي العرب المسلمين من النار، وان شاء الله تبارك وتعالى هؤلاء نحن احفادهم. يعني العرب لم ياتوا ليحتلوا هذه البلاد اطلاقا. القبط القبطيه ليست النصرانيه، القبط هم اهل مصر سكان مصر المصريون. فلما يجي احد يقول لك انت قبطي قول له انا نعم انا قبطي. ازاي وانت تصلي؟ قل له انت تعرف او معنى القبطيه في ذهنك خطا. القبط هم سكان مصر، انا قبطي مسلم وهذا قبطي نصراني وقف على ذلك. لكن بفضل الله تبارك وتعالى يعني باللسان العربي صرنا من العرب ونحب العرب ولغة العرب، لأن رسول الإسلام وهو أفضل البشر أرسل من العرب بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقيد الله عز وجل شياطين الإنس ليدافعوا عن الباطل. تلاقي الباطل ده كل ما يجي يندرس شياطين الإنس تهب للدفاع عن الباطل، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق حتى تظل حجة الله عز وجل قائمة أبدا على الخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.